السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. بحمد الله لو نزلت مسألة ويبدأ مجلسا إن شاء الله تعالى بإستعانة بالله عز وجل بتوكيل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي أنا. The person you were calling is not answering. Please try your call again later. 87-9. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. The number you have entered is not valid. Please enter the number you wish to dial or press star to reach your account. You have 1,653 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي. السلام عليكم شيخي. كيف حالكم شيخي؟ تلميذكم محمد، تلميذكم تلميذكم محمد فاروق شيخ. حاضر شيخي، أعزكم الله شيخي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مره عن سالم بن ابي الجعد عن اخيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: اراد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة فقال دباه يذهب خبثه أو قال نجسه أو قال نجسه بلي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عثمان بن خطيب أنه قال أخبرني سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين كتفي أو قال بين كتفي أو قال على منكبي فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل به. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقاس بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج 100 بدنة نحر بيدي منها 60 وامر ببقيتها فنحرت واخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فاكل منها وحسى من مرقها ونحر يوم الحديبية 70 فيها جمل ابي جهل فلما صدت عن البيت حنت كما تحن الى اولادها. وبحدثنا ابو الجوابي قال حدثنا عمار يعني ابن زوري ابن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي نجح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال ساق رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم 100 بدنة فذكر نحوه بليه قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح لعشر مضين من رمضان فلما نزل مر الظهران وبليه قال حدثنا يحيى بن ادم هو ابو النضر قال حدثنا شريك عن ابن الاصبني عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة عام الفتح 17 يصلي ركعتين. قال ابو نضر يقصر يصلي ركعتين وبليه قال قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز وقام من الثقات قال حدثنا شريك وقال وحدثني نصر بن علي قال اخبرني ابي عن شريك عن ابن الاصبني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر نحوه وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى علي طلحه عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه اليه انه قال لي تركب ولتكفر عن يمينها. وبه قال حدثنا زيد بن الحبيب قال اخبرنا زيف بن سليمان المكي قال حدثنا قيس بن سعد عن عمرو بن دينان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن ابي ذئب عن طارد بن شبت عن ابي غطفان انه قال دخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوجدته يتوضا فمضمض ثم استنشق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين او قال اثنتين بالغتين او قال ثلاثة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثني حبيب بن شهيد قال حدثني ميمون بن مهران انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبحدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن ابي علوان قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول فرض على نبيكم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم 50 صلاه فسال ربه عز وجل فجعلها 5. وبحدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عوض عصم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول امر نبيكم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم 50 صلاه فسال ربه فجعلها 5 صلوات. وبه قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال فرض الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم صلاة 50 صلاة فسأل ربه عز وجل فجعل 5 صلوات. وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا ابو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن. وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بالسواك حتى خشيت ان يوحى الي في أبلي. قال حدثنا يحيى بن آدم وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رؤيا الصالحة جزء من 70 جزء من النبوة. وبه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا كامل بن العلي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني وهدني ثم سجد. وبه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور رسولنا عن مجاهد عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه ان هذا البلد حرم حرمه الله ولم يحل فيه القتل لم يحل فيه القتل لاحد قبلي او احل لي ساعه فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه لا ينفر صيده ولا يعضد شوقه ولا تلتقط لقطته الا من عرفه ولا يقتل خلاه. فقال العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله الا الادخر فانه لبيوتهم ولقين. فقال الا الادخر ولا هجره ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا بلي. قال حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا حيوته قال اخبرني مالك بن خير الزبادي ان مالك بن سعد التجيبي حدثه انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد ان الله عز وجل لعن الخبر وعاصره ومعتصره وشاربه وحامله والمحموله اليه وبائعها ومبتعها وساقيها ومستقيها ومستقيها بليه. قال حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن لهيعة بن عقبه الحضرمي وابو عبد الرحمن عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الرحمن بن وعلة انه قال سمعت ابن عباس يقول ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع ما هو رجل ام امراه ام مرض فقال بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة فأما اليمانيون فمزحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمر وحمير وعربا كلها وأما الشامية فلخم وجزم وعاملة وغسان. وبليه قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا ابن مسعود عن الحكم عن مخزوم عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جارية حتى قامت بين يديه عند رأسه فنحاهما وأومأ بيديه عن يمينه وعن يساره وبيحدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا ابن مسعود قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى اهل طلحه عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان اسم جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسمى جويرية. وبه قال حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا داود عن علباء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض اربعة خطوط قال اتدرون ماذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل النساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران واسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وبه قال حدثنا حجاج بن قال اخبرنا ليث بن قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير عن بكير بن عبد الله بن عن شعبة مولى بن عباس او قريب مولى بن عباس بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مر بعبد الله بن الحارث بن ابي ربيعه وهو يصلي مضفور الراس معقودا من ورائه فوقف عليه فلم يبرح يحل عقد راسه فاقر له عبد الله بن الحارث حتى فرغ من حله ثم جلس فلما فرغ ابن الحارث من الصلاه اتاه فقال على ما صنعت براسي ما صنعت انفا. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول مثل الذي يصلي وراسه معقود من ورائه كمثل الذي يصلي مكذوبا منه. قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير عن قرب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي وراسه معقود كمثل الذي يصلي ومكذوب منه. قال حدثنا حجاج بن قال اخبرنا شريك عن جبير عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى جمازه في الاخدعين وبين القدمين واعطى الحج ما اجره ولو كان حرما لم يعطيه اياه. وبليه قال حدث الحجاج بن قال اخبرنا شريك عن ابي اسحاق عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان نبي الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوتر بثلاث ب سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل قل هو الله احد. وبليه قال حدثنا اسود بن عمر قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الفجر من يوم الجمعه الف لام ميم تنزل السجده وهل اتى على الانسان. وبليه قال حدثنا الحجاج بن قال اخبرنا شريك عن ابي اسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وقد خوب حتى يرى بياض ابطيه. وبليه قال حدثنا اسود قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال تدبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته ساجدا مخويا ورايت بياض ابطيه. وبليه قال حدثنا الحجاج بن قال اخبرنا شريك عن سبكان عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل حلف كان في الجنة لم يزده الإسلام إلا شدة أو قال حدة. وبه قال حدد الحجاج بن قال حددنا شريك عن حسين بن عابد ليعني كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم امراة ولدت من سيدها فهي معتقد عن دبل من واوقل من بعده وربما قال وما جميع نبليه. قال حددنا الحجاج بن قال حددنا شريك عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر علي رضي الله تعالى عنه فوضع له غسلا ثم اعطاه ثوبا فقال زرني وولني ظهرك وبليه. قال حددنا الحجاج بن قال حددنا شريك عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوا سبعة اذرع ومن ساره جار ان يدعم على حيطه فليفعلوا بليه. قال حددنا الحجاج بن قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزبيد عن عمرو بن ابي عمرو عن كلمة عن ابن عباس ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير تخوم الارض لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من تولى غير موليه لعن الله من كم اعمى عن سبيل لعن الله من وقع على بهيمه لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قال ثلاثه وبليه. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من سب ابه ملعون من سب امه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الارض ملعون من كما اعمى عن الطريق ملعون من وقع على بهيمه ملعون من عمل عمل قوم لوط. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ثلاثا في اللوطيه. وفي حدثنا ابو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن ابي عمرو عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير تخوم الارض لعن الله من تولى غير مولي لعن الله من كما اعمى عن الطريق لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من وقع على بهيمه لعن الله من عق والديه لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قال ثلاثه بني قال حدثنا هشام او هاشم بن القاسم قال حدثنا اسرائيل عن جابر عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بركعتي الضحى ولم تؤمر بها وامرت بالاضحى ولم تكتب بلي. قال حدثنا اسود بن عمر قال حدثنا شريك عن جابر عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بركعتي الضحى ولم تؤمر بها وامرت بالاضحى ولم تكتب بلي. قال حدثنا اسود بن عمر قال حدثنا شريك عن جابر عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وامرت بركعتي الضحى ولم تؤمر بها وبلي. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن عاصم عن ابي رزين عن ابي حيى مولى بن عاقل الانصاري انه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقد علمت ايه من القران ما سالني عنها رجل قط فما ادري اعلم الناس ما لم يسالوا عنها ام لم يفضلوا لها ما يسالوا عنها. ثم دقيق يحدثنا فلما قامت لا وابن هلل فنسالوا عنها فقلت انا لها اذا راح غدا فلما راح الغدا قلت يا ابن عباس ان ذكرت امس ان ايه من القران لم يسالك عنها رجل قط فلا تدري اعلم الناس ما لم يسالوا عنها ام لم يفضلوا لها. فقلت اخبرني عنها وعن الذي قرات قبلها. قال نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش انه ليس احد يعبد من دون الله فيه خير وقد علمت قريش ان النصر تعبد عيسى بن مريم عليه السلام وما تقول في محمد. فقالوا يا محمد ولست تزعم ان عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فلئن كنت صادقا فان الهتهم لك ما تقولون لك ما تقولون. قال فانزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. قال قلت ما يصدون. قال يضدون وانه لا علم لعلم لساعته. قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامه. وبليه. قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا عابد الحميد قال حدثنا شارون قال حدثنا عبد الله بن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بفناء بيته مكث جالس اذ مر به عثمان بن عضون رضي الله تعالى عنه فكشر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجلس؟ قال بلى. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله فبينما هو يحدث اذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره الى السماء فنظر ساعه الى السماء فاخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الارض فتحرف رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن جلس عثمان الى حيث وضع بصره أخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له. ابن مضعون ينظره فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سمعه كما شخص اول مرض فاتبع بصره حتى توارى بالسماء فاقبل الى عظمنا بجلسته الاولى قال يا محمد بما كنت اجالسك وهاتيك ما رايتك تفعل كفعلك الغداة قال وما رايتني فعلته قال رايتك تشخص ببصرك الى سمعه ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتحربت اليه وتركتني فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقر شيئا يقال لك قال وفاضنت لذاك قال عثمان نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رسول الله آلفا وأنت جالس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم عفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فما قال لك قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا جارون قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حرم وحرم المدينة اللهم إني أحرمها بحرمك ألا يأوي فيها محدث ولا يخذل خالها ولا يعضد شوكها ولا تؤخذ لقاطتها إلا لمنشد وبإليه قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا جارون قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير مولي الذين أعتقوا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل وبه قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا هشام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كانت من المؤمنات المهاجرات قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وأحل الله عز وجل فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أعوذ بالله وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إلى قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وحرم سوى ذلك من أصناف النساء وبه قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شارون قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب امرأة من قومه وقالوا لها سودت وكانت مصبية يكان لها خمسة صبية أو ستة من دعل لها مات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يمنعك مني قالت والله يا نبي الله ما يمنعني منك إلا ألا تكون أحب البرية إلي ولكني أكرمك أن يطغوا هؤلاء الصبيات عند رأسك بكرة وعشية قال فهل منعك مني شيء غير ذلك قالت لا والله قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز من صالح نساء قريش أحنا وعلى ولد في صغر ورع وعلى بعل بذات يد وقال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس من الله وفاده جبريل عليه السلام جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عن كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حدثني ما الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال إذا بعد ذلك فقد أسلمت قال يا رسول الله حدثني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار وبالحساب والميزان وتؤمن بالقدر كل خير وشر قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال إذا فعلت ذلك فقد آمنت قال يا رسول الله حدثني ما الإحسان قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحسن ان تعمل لله كانك تراه فانك الا تراه فانه يراك. قال يا رسول الله فحدثني متى الساعه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في خمس من الغيب لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولكن جئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. قال أجل يا رسول الله فحدثني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت لمتى ولدت ربتها أو قال ربها ورأيت أصحاب النس الشاية تطاولوا بالبنيان ورأيت الغفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاي والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب. قال رحمة الله يعني حدثنا هاشم قال حدثنا معيطة يعني شيبان عن ليث عن عبد الملك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجب كل اسم حسن بنيه. قال حدثنا هاشم قال حدثنا إسرائيل عن سبيك عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم جميعا وبليه. قال حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء وقال خرج عليهم وهم جلوس فقال أنا أحدثكم بخير الناس منزلا. قال كنا بلى يا رسول الله. قال رجل ممسك برأسي فرس في سبيل الله حتى يموت أو يقتل ثم قال ألا أخبركم بالذي يليه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس ثم قال ألا أخبركم بشر الناس منزلا؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به. قال رحمة الله عليه حدثنا حسين قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أحدثكم بخير الناس منزلة لذكره بلي. قال حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن القاسم بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش منه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا وحسين قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن رجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العبد والمرأة من الغنائم. وبيحدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد وقال عمن سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال دون ما يصيب الجيش منه. قال حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن شعبة عن المسور بن مخرمة أنه قال دخل علي على ابن عباس يعود من وجع وعليه برد استبرق فقال يا أبا عباس ما هذا الثوب؟ قال وما هو؟ قال هذا الاستبرق. قال والله ما علمت به وما أظن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا حين نهى عنه إلا للتجبر والتكبر ولسنا بحمد الله كذلك. قال فما هذه التصور بالكانون؟ قال ألا ترى قد أحرقناها بالنار؟ فلما خرج المسور قال انزعوا هذا الثوب عني وقد عوروا رؤوس هذه التماثيل. قالوا يا أبا عباس لو ذهبت بها إلى سوقه كان أنفق لا مع الرأس. قال لا فأمر بقطع رؤوسها. وبحدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال إن مولاك إذا سرد وضع جبهته وذراعي وصدره بالأرض. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يحملك على ما تصنعه؟ قال التواضع. قال هكذا رابطة الكلب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد رؤيا بياض إبطي. قال أبي وحدثنا حسين قال أخبرنا ابن أبي ذئب فذكر مثله. بحدثنا قال حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يبعث ما ليلة من يوم النحل ليرموا الجمرة مع الفجر. بحدثناه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثناه حسين قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد به ما ليلة من يوم النحل فرموا الجمرة مع الفجر. وبه قال حدثنا Thank you. حدثنا أبي قال حدثنا حسين قال حدثنا مبيد بن عن شعبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهم علينا من اليوم الحليف رموا الجمرة مع الفجر يهديكم الله ويصلح بالكم. قال رحمة الله عليه حدثنا ابو نضر قال حدثنا شريك عن حسين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من وطئ امته فولدت له فهي معتقة عن دبر نبره. قال حدثنا ابو نضر قال حدثنا شريك عن حسين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب متوشحا به يتقي به فضولي حر الارض وبردها. وبحدثنا حسين بن علي عن زيدة عن سمك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الجارية به تأتي الجارية من الكذب من القدر فيأكل منها ثم يخرج إلى الصلاة فيصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء نبله. قال حدثنا حسين عن زيدة عن سمك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة نبله. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثني يونس عن زريع عن يزيد بن هرمز أن نجد الحروري حين خرج في فتنة ابن زبيري أرسل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عن سامي ذي القربة لمن تروا. قال هو لنا القربة هو لنا لقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وعرض علينا منه شيئا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وبين أن قبل وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارم وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره وكان المشركون يبرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يزدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فخرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه به. قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مروان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما احد من الناس الا وقد أخطأ أو أما بخطيئة ليس يحيى بن زكريا وبني. قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني حسين بن أبي ابن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس وداود بن علي ابن عبد الله ابن عباس بن يزيد وأحدهما على صحبه أن رجلا نادى ابن عباس والناس حوله فقال سنة تبتغون بهذا النبيذ أم هو أهون عليكم من اللبن والعسل. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء رسول جاء النبي صلى الله عليه وسلم عباسا فقال اسقونا فقال ان هذا نبذ شرب قد مغث ومرث افلا نسقك لبنا او عسلا. قال اسقونا مما تسقون منه الناس. فهدي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ومعه اصحابه رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والانصار بسقاء بهم النبذ. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم عجل قبل ان يروى فرفع راسه فقال احسنتم هكذا فاصنعوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أحب إلي من أن تسيل شعابها لبنا وعسلا. وبه قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وبه قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زكريا بن عمر أن أعطانا أخبره أن عبد الله بن عباس دعا الفضل من يوم عرفة إلى طعام فقال إني صائم. فقال عبد الله لا تصم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فشرب منه هذا اليوم وإن الناس يستنون بكم. وبه قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عنت عن ابي شريح عن سعد بن جبير عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال والله ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان وكان اذا صام صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر واذا افطر حتى يقول القائل والله لا يصوم. قال حدثنا عبد الله قال وكان في كتاب ابي عن عبد الله عن عبد الصمد عن ابي عن الحسني عن ابن ذكوان عن حبيب عن سعيد بن جبير رحمه الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشى في غب واحد او نعل واحده. وفي الحديث كلام كثير غير هذا فلم يحدثنا به ضرب عليه في كتابه فظننت انه ترك حديثه من اجل انه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد بن علي وعمرو بن خالد لا يسوي شيئا. وبيحدد عبد الله صمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن المجذمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الله صمد قال قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينان قال حدثنا ابو حازم عن جعفر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل عليه السلام اتاني فامرني ان اعلن بالتلبيه وبه قال حدثنا رمحان قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني خصيب عن سعد بن جبير عن وعن اكرمه مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الحرير المصمد فاما ثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمد فلا نرى فيه باسا وانما نهى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يشرب بناء الفضة وبنيه. قال حدثنا روحان قال حدثنا شعبة قال شعبة حصين قال كنت عند سعد بن جبير فقال عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حسب فقلت من هم فقال هم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يعتافون وعلى ربهم يتوكلون وبنيه. قال حدثنا روحان قال حدثنا ابن جرير قال أخبرني زياد أن صالح المولى ومتي أخبر وأن سعد بن عباس رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن الرحم شجنة أو شجنة آخذة بحوج ذات الرحمن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. قال رحمة الله عليه حدثنا أبو النضر قال حدثنا داود يعني العطار عن عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي ما حج جبريل. قال حدثنا أبو النضر وحسين قال حدثنا شيبان عن أشعث قال حدثنا سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى مسبل ومنه. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى العرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اغتسم رجلان وفدارت اليمين وعلى حدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليه حقه فنزل جبريل عليه السلام فقال امره فليعطيه حقه فإن الحق قباله وهو كاذب وكفارة يمين معرفته بالله أنه لا إله إلا هو أو قال شهادة أنه لا إله إلا هو. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الصمد قال حدثنا داود قال حدثنا علباه بن أحمر عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أربعة خطوط ثم قال أتدرون لما خططت هذه الخطوط؟ قالوا لا. قال أفضل نساء الجنة أربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت ابنة موسى. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم فقال أنا أخبركم بخير الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل فأخبركم بالذي يليه؟ قال قلنا نعم. قال رجل معتزل في الشعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس أفأخبركم شر الناس منزلا؟ قالوا نعم. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به نعوذ بالله وبه. قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة قال أخبرني جعفر بن يزن قال سمعت سعيد بن جبير رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهدت أم حفيد خالة بن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقضا وأضبا فأكل من السمن ومن الأرض وترك الأضب تكثرا. قال ووكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرما لم يوكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا مالك بن غوال عن سليمان الشافعي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خادما فلبسه ثم قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم لي نظره وليكم نظره ثم رمى به وبه. قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن بركه ابي الوليد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لعن الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوا وأثمنا وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم شيء حرم عليهم ثمنه. وبنيه قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن ذرين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يعضد شجره لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا المجتذل ولا يختل خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإنذر قال إلا الإنذر بني قال حدثنا رفهم قال حدثنا ابن سليم قال حدثني محمد بن علي بن ركن دعنا كلمة مولى بن عباس بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد في الخمر حدا. وقال ابن عباس إن شرب رجل فسكر فلقي يميل في نجد فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فلما حاذى بدار عباس فلات فدخل على عباس فالتزموا من ورائه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وضحك وقال قد فعله ثم لم يمر فيه بشيء. وقال حدثنا يا حبيب هذا فقال حدثنا سألوا عاصم كان على كلمة عن عباس أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين حولت القبلة فأما الذين ماتوا وهم يوصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليوضع إيمانكم منه. قال حدثنا يا حبيب هذا فقال حدثنا أبو بكر معيشا عن إدريس بن منبه عن أبي وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقل سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جبريل عليه السلام أن يروا به صورة فقال ادعوا ربك. قال فدعا ربه قال فطلع عليه سواد من قبل المشفق قال فجعل يرتفع وينتشر. قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعق فاته فنعش ومسح البزاق على شدقيه. وبلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام وأبي عبد الأيان قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه علي أن أوتي بأناس من الضد يعبدون وثنا فأحرقهم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا بني. قال حدثني زيد بن الحباب قال أخبرني سيف بن سلمة المكي وعن قاسم بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشهد. قال زيد بن الحباب سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال لا إنما هذا في الشرع وأشباهه. وبه قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن سيف بن سلمة عن قاسم بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين مع شهد. قال عمرو إنما ذاك في الأموال. وبه قال حدثنا الزبيري ومحمد بن عبد الله بن الزبيري قال حدثنا شريك بن عازم كان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على كل مسلم حجة ولو قلت كل عام لكان. قال رحمة الله عليه حدثنا الزبيري واسود المعنى قال حدثنا شريك بن عازم كان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بدع النبي صلى الله عليه وسلم من عير اقبلت فربح اواقيا أو أواقي فقسم بين أرامل عبد المطلب. ثم قال لا بدع بيعا ليس عندي ثمن. قال عبد الله رحمة الله عليه قال أبي وحدثنا وكعنا أيضا فأسند بني. قال حدثنا الزبيري وأسود المؤمن قال حدثنا إسرائيل عن سبكنا عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ورده على زوجها الأول. وبحدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو إسرائيل عن فضيل بن عامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن الفضل بن عباس وعن أحدهما عن صاحبه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل الطائرة ويمرض المريض وتكون الحاجة. ومن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا معاوية عن عبد الأعلى عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فإنه من كتب عليه متعمدا فليتبه مقعده من النار ومن كتب في القرآن بغير علم فليتبه مقعده من النار. ومن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا معاوية عن عطاء عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحها قبل نزول المائدة أو بعد المائدة. والله ما مسح بعد المائدة ولا أن أمسح على ظهري عير بالفلات أحب إلي من أن أمسح عليهم. وبني قال حدثنا وكعنا عن عبد الجبل بن ورد عن ابن أبي مليكة أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لي عروة بن الزبير يا عرية سل أمك أليس قد جاء أبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل. ومن قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سمكان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا تدور ما قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل الشيطان إذا قام قعد مقعد وجاه شهاب فلم يخطه حتى يحرق. قال فشكه ذلك الى ابليس فقال ما هذا الا من حدث حدث. قال فبث جنوده وقال فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخله. قال فرجعوا الى ابليس فاخبروه قال فهو الذي حدثه بلي. قال حدثنا ربيعه بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق قال حدثنا زيد بن سمعان بن وعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا خرج والخمر حلال فاذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فاقبل بها يقتاد وعلى بعير حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقال ما هذا معك؟ قال راوية خمر اهديتها لك. قال هل علمت ان الله تبارك وتعالى حرمها؟ قال لا. قال فان الله تعالى حرمها. فالتفت الرجل الى قائد البعير وكلمه بشيء فيما بينه وبينه قال ماذا قلت له؟ قال امرت ببيعها. قال ان الذي حرم شرب حرم بيعها. قال فامر بعزالي المزادة وفتحت فخرجت التراب فنظرت اليها في البطحاء ما فيها شيء وبلي. قال حدثني هاشم بن قال حدثني سليمان عن جابر عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحجم اجرا ولو كان حرما لم يعطيه. وكان يحتجم بالاخدعين وبين الكتفين وكان يحجب هو عابد لبني بياضة وكان يؤخذ منه كل يوم مد ونصف فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الى اهله فجعل مدة. ومن يقر حدثنا هاشم وقال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا هاشم وقال حدثنا شعبة عن ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس فذكر مثله. ومن يقر حدثنا هاشم وقال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وولك تعاد بالدابور. ومن يقر حدثنا هاشم وقال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار انه قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس قال أمر صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة. قال شعبة حدثني مرة أخرى قال أمرت بالسجود وأن لا أقف شعرا ولا ثوبا. ومنه قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين علي المساجد والسروج. قال رحمة الله عليه حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة من الليل. وبليه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا صليب عن زمان كان انا كرمت عن ابن عباس انه قال مر نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من بني سلم معه غنم فله فسلم عليهم فقالوا ما سلم عليكم الا تعودا منكم فعمدوا اليه فقتلوا واخذوا غنمه فاتوا بها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فانزل الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا الى اخر الايه. وبنيه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن زمان كان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس. قال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه الى المدينه. وبنيه قال حدثنا حسين بن الحائط بن حسن الاشقر وقال حدثنا ابو قدينه عن عطاء عن ابي طحان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مره يهودي برسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو جالس فقال كيف قل يا أبا القاسم يوم يجعل الله تبارك وتعالى السماء على ذه وأشر بالسببة والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بإصبعه. قال فأنزل الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدر الآية. وبنيه قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو قدينة عن عطاء عن أبي طحان بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليس في العسكر ماء فأتاه رجل فقال يا رسول الله ليس في العسكر ماء. قال هل عندك شيء؟ قال نعم. قال فأودي به فأتاه به نعين به شيء من ماء. قال إن قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه على فم الإناء وفتح أصابعه قال فانفجرت من بين أصابعه عيون. وأمر بلالا رضي الله تعالى عنه فقال نتف نزيه الوضوء المبارك ومن فوائد أبي بكر أحمد بن جعفر بن عمدنا أحاديث وكان في آخر الجزء الثامن. قال رحمة الله عليه حدثنا بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي وقال حدثنا الفضل بن دكان قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عمرو بن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فدلت لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القلائد قبل أن يحرم. بني قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر العتكي وقال حدثنا هارون النحوي عن ابن ميسرة عن عبد الله بن شعبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قال سمعت يعني النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقرا فروح وريحان او فروح وريحان بن يقال. حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن سنان بن ابو عبيدة العصفوري وقال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن زر بن سعيد بن جبير عن العباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر صاحبي ومؤنس في الغار سدوا كل خوخه في المسجد غير خوخه ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه به. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا من امتي لا يشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنه بشفاعتي وان رجلا لا يشفع للرجل ولاهل بيته فيدخلون الجنه بشفاعتي. وبه قال حدثنا ابو شعبان عبد الله بن احمد بن الحسن الحراني وقال حدثنا ابو جعفر النبيلي وقال حدثنا كثير بن مروان عن ابراهيم بن ابي عمله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن فينا اشمض غير ادمك فكان يغلفها بالعماء والكذب. وبه قال حدثنا علي بن ضيفور بن غالب النسوي وقال حدثنا قتيبة وقال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن العصابي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام ولياليهن. وبه قال حدثنا حسين بن محمد المروزي وقال حدثنا سليمان بن قرم عن سمعت بن حفر عن جابر بن سمره انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فمن حدثك انه راه قد خطب الا قائما فقد كذب ولكنه ربما خرج وراء في الناس قله فجلس ثم يذوبون ثم يقوم فيخطب قائما. وبه قال حدثنا محمد بن خالد بن عزم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبد الله بن عامر عن محمد بن رجل من اهل البصره عن ابي برزه الاسمي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام فسبل بني. قال حدثنا عبد الواحد الحداد وقال حدثنا يونس عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي. وبني قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا هشام بن حسان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو قال نزلت بين أبوي آخر الأحاديث. وبه قال حدثني وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يونس قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة قال لما اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القران وحسبنا كتاب الله. قال فاختلف اهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ومنهم من يقول قال عمر رضي الله ما يقول ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فلما اكثروا اللغط والاختلاف وغمر رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال قوموا عني فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول ان رزيت كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لكم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. وبه قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا معاند عن المشعث بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر الى المدينة 16 شهرا ثم صرف الى الكعبة. وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا حسن عن أبي عن سلمة بن قال عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال السلام على رسول الله السلام وعليكم يدخل عمر بن قال حدثني يحيى بن ادم قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلي اولى رجل ذكر به. قال حدثني يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ عزفان ثم دعا بنا فشرب نارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة وابتدع مكة في رمضان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فصام رسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر وافطر، فمن شاء صام ومن شاء افطر. وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن خصيب عن مقصد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل جامع امراته وهي حائض قال عليه نصف دينار. قال وقال شريك عن ابن عباس وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن عزم كان عن ابن عباس عن رسول رضي الله تعالى عنه قال سال رجل النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن الحج يقول عام فقال على كل مسلم حجة ولو كنت كل عام لكان بني. قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابن المبارك عن يونس عن زريع عن عبد الله بن كعب عن ابن عباس بن عمر خرج علي رضي الله تعالى عنه من عند رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في مرضه فقالوا كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا حسن؟ فقال اصبح بعبد الله باريا. فقال العباس وانا ترى اني لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه واني لا اعرف في وجوه بني العبد المطلب الموت. فانطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنكلمه فان كان الامر فينا بينه وان كان بغيرنا كلمنا واوصى بنا. فقال علي رضي الله تعالى عنه ان قال الامر في غيرنا لم يعطناه الناس ابدا وان والله لا اكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا ابدا. وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن عمر عن حسن بن كثير عن اكلمت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عز حين قال زنيت لعلك غمزة او قبلت او نظرت اليها. قال كانه يخاف الا يدري ما الزنا. وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القران على جبريل عليه السلام في كل سنه مرضا. فلما كانت السنه التي قبض فيها عرضوا عليه مرضين فكانت قراءه عبد الله اخر القراءه. وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن عزلوا اموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينسد. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وان تخالطوا فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح سبحانه وتعالى. قال فخالطوا مبليه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن سمك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك العير ليس دون شيء. قال فناده العباس انه لا يصلح لك ان الله وعدك احدى الطائفتين وقد اعطاك ما وعدك به. قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن الامج عن مجاهد عن ابن عباس انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نبي من السبع. وبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابو الحسن عن الامج عن الحكم بن عتبة عن من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة نحن وعلينا سواد من الليل فجعل يضرب أخذنا ويقول أبنية أبنية أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. بني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النشري وعن حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن الجزري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا وقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي بالليل 8 ركعات ويوتر ب3 ويصلي ركعتي الفجر. بليه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن سعودي وعن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان اسم جويرية بنت الحارث برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسمى جويرية. وبليه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن سعودي عن الحكم عن مقصد بن عن ابن عباس أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعف من النزر بدي بليل فجعل يوصيهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وبني قال حدثنا أصباط وقال حدثنا مصحف يعني الشيباني يعني يزيد بن الأسد أنه قال أتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقلت تزوج فلان فقرب إلينا طعاما فأكلنا ثم قرب إلينا 13 ضبا فبين آكلا. نعم شيخ. الله يبارك فيك إن شاء الله. حاضر شيخ. جزاك الله خيرا شيخ واحسن اليكم كما احسنت الينا والسادي وفي امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فبين اكل ونقرا من اول الحديث ان شاء الله. حدد رقم 3338 سماك. السلام عليكم.